بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. أحبتي في الله، ما زلنا في كتاب مختصر منهاج القاصدين وأسرار العبادات. وصلنا إلى كتاب الزكاة. كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها. ووصلنا أن من الشروط أن يخرج المنصوص عليه ولا يخرج القيمة، فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط، وسد الخلة ليس هو كل المقصود من الشرع بل بعضه. فإن واجبات الشرع ثلاثة أقسام. أعطينا مثالا على ذلك، أن من شروط صحة الزكاة، من شروط صحة الزكاة عشان تبقى الزكاة صحيحة، تمكين الفقير من عين المزكى عنه. أنت تزكي زكاة، تدفع زكاة مال، لابد أنك تعطي الفقير في يده مالا، تمكين الفقير. تقول لي مش مصلحته أن نديله فلوس. كثير من الناس يقول لنا الكلام ده، وتثور عندنا هذه المشاكل. يقول أنا بجيب للناس وجبة، الكرتونة ديك اللي هو بياخدها فيها حاجات ب200 جنيه، انا بجيبها بالجملة ب100 جنيه، هو لو راح اشتراها من برا يجيبها ب250 جنيه. فانا لما بديله قيمة زكاة 100 جنيه، هي قيمتها 250. عشان كده لما بندي احيانا الناس فلوس، هو بيقول لي كده، ربنا يكرمه ويجمعنا دائما في الحج، يقول لي انا لما اديله فلوس يقول لي لا يا عم الحج اديني الكرتونة. لا، ده دين. هي دي بقى اللي الشيخ بيقول عليه. القسم الاول تعبدي محض. تقول لي الكرتون احسن له، اقول لك الشرع بيقول لك ادي له فلوس. طب ليه؟ هو كده، هي دي بقى تعبدي محض. ان لما الشرع يقول حاجه تقول ايه؟ سمعنا واطعنا، حاضر خدام. اللي تقول عليه يا رب، ما تدخلش بدماغي بقى ان المصلحه في كذا والمصلحه في كذا. نفس الكلام برضو في زكاه الفطر. زكاه الفطر اخراج صاع من طعام. واحد يقول لك هتدي له رز ويروح يبيعه، يا عم الشرع قال لك ادي له رز، ادي له رز. الشرع قال لك ادي له قمح، ادي له قمح، ادي له اللي الشرع قال عليه. هو يبيعه بقى ياكله هو حر. الشرع نفذ اوامر الشرع، لان من مقاصد الشرع تعبيد العقل، ان دماغك ما تشتغلش على ربنا، ما تدورش انت على الافضل. الافضل اللي يعرفه ربنا، الافضل اللي هو شرعه ربنا سبحانه وتعالى. قال القسم الاول تعبد محض كرمي الجمار. فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر عبودية العبد، ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى. بترمي طوبة في عمود، ايه فايدتها دي؟ ما لهاش فايدة. اسمع الكلام، تبات في مزدلفة في الشارع ليه يعني؟ هو الشرع قال لك كده. تسمع الكلام، تبات في ميناء 3 ايام، تسمع الكلام، نفذ اللي بيقولك عليه الشرع. ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى. احنا لو دورنا على حكمة هنلاقي اكيد هو في حكمة. الله اسمه ايه؟ الحكيم، عليم حكيم. ولكن الحكمة دي لم تصل اليها عقوله، فدي بقى عبودية العقل. قول الشيخ، لان ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع، لو حاجة لها معنى معقول طبعك يساعدك يقول عشان كذا وكذا أعمل ويدعو إليه، فلا يظهر خلوص العبودية به. ما تبانش بقى خلوص، ما تبقاش عابد. عشان كده بنقول فيها حظ نفس. كثير من العبادات فيها إيه؟ تحقيق الإخلاص فيها صعب جدا. وعشان كده الصوفية يقولوا لك ايه؟ اياك وحلاوة العبادات فانها حلاوة مسمومة. يعني ايه؟ ده كلامهم، ولكن في معنى دقيق صح عايزين نفهمه. يقول لك ان انت لما تقوم الليل وتحس بحلاوة قيام الليل، الله، حسيت كده من شرح صدر وراحة نفسية وطمأنينة، وعشت تاني يوم كده بقى ايه حلو، تيجي تقوم تاني يوم الليل ليه؟ مش لله بقى، عشان تستريح، بتدور على الحتة دي، الحلاوة دي. الحلاوة دي بيقولوا عليها ايه؟ انها حلاوة ايه؟ مسمومة، لانك ما بقيتش قوم لله، ده انت قايم للايه؟ للحلاوة فضاع الاخلاص. ما انتش قايم لله، انت قايم تطلب السعادة النفسية اللي هو دي بيسموه حظ النفس في العبادة. واحد يقول انا عايز اطلع الزكاة، اديها الواحد يعمل بها مشروع وما اداش للناس، ليه؟ فيها شيء من حظ النفس، ان ده لما يفتح مشروع كل ما يعدي عليه، ها اخبار المشروع ايه، فيها حتة بتاعتك. بيروح يصلي في الجامع ده بالذات لانهم بيحترموه ويوقروه، اهلا يا شيخ مش عارف ايه بتاع، يتصدق للمسجد ده بالذات. اوعى حظ النفس في العبادة يفسد العمل، تبقى شغال لحسابك لنفسك مش لله سبحانه وتعالى. يقول والقسم الثاني عكس ذلك، وهو ما لا يقصد منه التعبد، بل المقصود منه حظ محض، كقضاء دين الآدميين ورد المغصوب، لذلك لا تعتبر فيه النية ولا الفعل، بل كيفما وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشرع. هذان قسمان لا تركيب فيهم. يعني إيه؟ قال لك في حاجة تانية في مقاصد الشرع أو في واجبات الشرع، من واجبات الشريعة رد المظالم. واحد له عندي 1000 جنيه، حقه أن أردهم له، مش محتاجة نية بقى أن أنا نويت أرد له 1000 جنيه، ولا محتاجة فعل. ممكن 1000 جنيه دولك يعني ايه، اديهم لواحد يدهم له، مش لازم ابشر الفعل بنفسي، ممكن اوصلهم له في في في احطهم له في حسابه من غير ما يعرف. يبقى انا رديت المظالم ديك او اديت الديون، لا هي محتاجه نيه ولا محتاجه ايه مباشره الفعل، إيه مجرد وصول الحق الى صاحبه فقد اديت العمل وانتهت القضيه وانتهى خطاب الشرع في حقك. أما القسم الثالث فهو المركب، أن يقصد منه الأمران جميعا، امتحان المكلف وحظ العباد، فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق، فلا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد، ولعل الأدق هو الأهم. الزكاة من هذا القبيل، الزكاة مركب، ان فيها حق العباد وفيها ايه تعبد المحض، الاثنين. فحق العباد انها توصل للناس باي وسيلة، لان ده حقه يعني الناس اللي هي، عشان كده العلماء يقولوا برضو من شروط صحة الزكاة اخراج الزكاة في مكان المال، في مكان المال، عشان كده العلماء لم يجيزوا نقل الزكاة. يعني اللي عنده مصنع في مثلا في 6 اكتوبر يطلع زكاته فين؟ في 6 اكتوبر، ليه؟ لان الناس شايفه المصنع ده بعينيها، فكل الفقراء بيقولوا ايه؟ الزكاه دي هتجيلنا، الزكاه دي بتاعتنا، فكف حقدهم وحسدهم وقلقهم بانك تدي له الزكاه حقه. واتوا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واتوا حقه يوم حصاده، الفقير، وآتِ ذا القربى حقه والمسكينة وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآتِ ذا القربى حقه، كان لنا أخ طيب زمان بقى، أيام زمان، أيام ما كانت الدنيا حلوة شوي، أحلى من كده شوي، كان هو ماشي بالعربية يلاقي واحد واقف في الشارع يفتح العربية يقول تفضل تعالى اركب، يقول له جزاك الله خير، خد حقك يا أخي، حقك ده، حقك في عربيتي اركب بقى دلوقتي، بس الحكاية دي دلوقتي ما تطمنش. فالشاهد ايه؟ ان الناس دول، قرايبك دول لهم حق في فلوسك، ده انت مش بتدفع جدعانه ده ايه حقه والفقير ده ايه حقه واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل حقه ده حقه فاداء الحق والتعبد المحض يجتمعوا في الزكاه فلا بد ان احنا ما ننساش جانب التعبد الشيخ بيقول كده فيقول ولعل الادق هو الاهم والزكاه من هذا القبيل فحظ الفقير مقصود في سد الخلة وحق التعبد مقصود الشرع في اتباع التفاصيل وبهذا الاعتبار صارت الزكاة قرينة للصلاة وللحج أصل الصلاة عبادة بدنية والحج عبادة مالية بدنية فكذلك الزكاة عبادة بدنية مالية والله أعلم اعلم يقول الشيخ فصل في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة الآداب القلبية بقى في الزكاة يقول اعلم أن على مريد الآخرة في زكاته وظائف الأولى أن يفهم المراد من الزكاة إيه المراد ربنا ليه أمرنا أن احنا نطلع فلوس ليه يعني كل اللي عنده 1000 جنيه يطلع منهم 25 جنيه ولازم تعرف أن النصاب 600 جنيه أن نصاب الذهب لهم 20 مثقال ونصاب الفضة 600 درهم 600 درهم يعني 600 جرام 600 جرام الجرام النهاردة الفضة ب80 قرش لجنيه يبقى 600 جنيه يبقى كل اللي عنده 600 جنيه مركونين في بيته متشالين في حتة 600 جنيه وفاتت عليهم سنة يجب ان يطلع زكاتهم زكاة 600 جنيه 15 جنيه 2.5% زكاة 1000 جنيه 25 جنيه ليه ربنا امرنا ان نطلع من كل 1025 جنيه ليه يقول أن يفهم المراد من الزكاة وهو 3 أشياء 1 ابتلاء مدعي محبة الله تعالى بإخراج محبوبه 2 التنزه عن صفة البخل المهلك 3 شكر نعمة المال يبقى أول حاجة ابتلاء الناس بتحب الفلوس واللي يقول لك ما بحبش الفلوس هو حر يقول اللي يقوله لكن الأصل في البشر إنه بيحب الفلوس ربنا قال كده وإنه لحب الخير لشديد الخير عن المال هنا بل تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما فالإنسان بفطرته بيحب الفلوس بيحب الفلوس لكن في فرق بين واحد بيحب الفلوس يجيبها ويصرفها وبين واحد بيحب الفلوس عشان يكنزها ويعبدها فالابتلاء بقى يعني واحد بيقول لي زكاة 1,000,000 جنيه 25,000 جنيه مش كتير هو شايف ان 25,000 كتير على الفقراء سبحان الله العظيم طب قلت له كده والله ساعتها قلت له هو بيقول لي 25,000 جنيه مش كتير قلت له والمليون مش كتير يعني المليون مش كتير 25,000 هم اللي كتير شيء عجيب جدا فلذلك ده ابتلاء انت قد لا تحس به لانك بتطلع لك 25 جنيه ولا 50 جنيه ولا 500 جنيه زكاة وعامل لي فيها فتوة لكن اللي بيطلعوا على الملايين بقى عنده 10 مليون ولا 20 مليون يوم يطلع له 100,000 جنيه زكاة بتزعله ال 100,000 جنيه زكاة مع انه بقول ممكن يصرف ال 100,000 جنيه دول في ايه في تغيير عربية يعني عنده عربية موديل 2004 وعايز يجيب 2005 يدفع 100,000 جنيه فرق ممكن لكن ما يجوا الفقراء بقى يبقوا تقال عليه 100,000 جنيه للغلابة كتير هيعملوا بيهم ايه هي دي مأساة الأغنياء فأول حاجة ابتلاء امتحان سبحان الله العظيم الناس عايزة اللي فقير يفضل فقير ما يرفعش رأسه والغني يزداد غنى والعياذ بالله ربنا سبحانه وتعالى أثبت الدرجات ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية لكن ما يبقاش مطحون يبقى راضي وعايش يبقى حد القوت عايز بالقوت الضروري ليه الحاجة التانية التنزه عن صفة البخل الله سبحانه وتعالى لا يحب البخل، سبحانه وتعالى يكره البخل جل جلاله، يكره البخل والبخلاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتنزه عن هذه الصفة والتعوذ منها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ بالله منها، كان يتعوذ بالله من البخل. والبخيل لا يحبه الله سبحانه وتعالى بل يحب الكرم. وسبحان الله العظيم، والله أنا اليومين دول بيلح علي إن أنا أتكلم في مسألتين، الأولانية الأدب والتانية الكرم، واتكلمت في التالتة الجمعة اللي فاتت اللي هي البركة، كلمت عن البركة الحمد لله رب العالمين. لكن أنا بتكلم على، عايز أتكلم عن الجود. شيء عجيب جدا لما تقرأ قصص الأجواد، وأعجب منه ما تقرأ قصص البخلاء. ربنا يكفينا شر البخل وأهله. لكن فعلا شيء عجيب جدا في بخلاء زماننا. بقى في صنف ثالث أنا صنفته سميته الحريص، تجده كريم على نفسه وبخيل على الناس كلها، يعني عشان نفسه ينزه نفسه يصرف جامد في أكله وشربه ولبسه وركوبه وكده، لكن يجي عند ولاده تلاقيه حريص، يجي عند أي حد من اللي بيتعامل معهم حريص على الفلوس. هو بقى يعني ده نوع ثالث غير البخيل، بخيل على الناس. الشاهد إيه؟ إن البخل مهلكة. ليه؟ واحد جمع الفلوس وقعد يتفرج عليها ما تمتعش بيها، لذيته في النظر إليها وعدم إنفاقها، فبيتعذب بيها مش بيتمتع بيها، بيتعذب بيها في الحرص عليها والحفاظ عليها. اتنين، بيتعذب يوم ما يموت بقى ويسيبها، او تسرق عادة تتاخد منه ما بتعودش. فالبخيل معذب في الدنيا والآخرة. نمرة ثلاثة، شكر نعمة المال. اللهم ارزقنا شكر نعمتك. من أفضل أنواع الشكر أن تنعم بنعمة الله على عباد الله. يعني اللي ربنا اداله فلوس ادي الناس فلوس، ربنا اداله علم ادي الناس علم، اللي ربنا اداله صحة يساعد الناس بصحته، اللي ربنا اداله جاه، جاه يعني شهرة، معارف، يعني له درجة، كان وزير ولا وكيل وزارة ولا مدير ولا مدير إدارة ولا، يعني الدرجة دي اخدم الناس بيها، هي ديك شكر النعمة. شكر النعمة بذاتها تحديدا، ان يعني الشكر عموما الاعتراف لربنا سبحانه وتعالى بهذه النعمة واداء شكرها وشكر ربنا عليه. لكن شكر الخاص لكل نعمة، انك تنعم على عباد الله من جنس النعمة اللي ربنا انعم بها عليك. ربنا اداك مهارة في عمل معين، من شكر هذه النعمة انك تعلمها الناس. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الاثنين قالوا لبعض ان اللي من الخيانة كتمان العلم، الصيرفي اذا خان في الصرافة. يعني ايه؟ يعني قالوا جنيه ذهب وقال عليه مش ذهب عشان يشتري رخيص، او مش ذهب وباعه على انه ذهب، ينسى مهنة الصيرفة. يعني لو واحد متقن لمهنة معينة وخان في المهنة دي، ربنا يسلبها منه، يسلب منه هذه النعمة. وكذلك في العلم الشرعي، اللي يخون في العلم الشرعي انه يبقى عارف الحق ويقول غيره، ربنا يسلبه هذه النعمة، ينسيه العلم ده، يسلب منه هذه النعمة. اللي ربنا فاتح عليه وقبول على الناس، اللي يخون الناس في القبول ده، ربنا يسلب منه هذا القبول. وهكذا على هذا فقس في اي مهنة من المهن بقى، في طب، في الطب، الناس اللي اتخذت الطب تجارة النهاردة عشان اخذ فلوس الناس بالخيانة. الخيانة بقى انه الدكتور يروح قايل له روح اعمل اشعة عند فلان، وروح يعمل تحليل عند فلان، وروح يعمل ادخل المستشفى الفلانية عشان ياخد هو من دي، والمريض مش محتاج الكلام ده عشان هو ياخد نسب من دول. هذه خيانة يسلب بسببها المهارة في الطب، تلاقيه بعد كده يغلط غلطة يموت الناس، يموت منه كذا مريض، يدخل في مشاكل، ينسى المهنة. فكذلك في كل المهن. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. الوظيفة الثانية، احنا قلنا الوظيفة الأولى للمزكي أن يفهم المراد من الزكاة، الوظيفة الثانية الإصرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة. الإصرار، قال سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الأحسن لك إنك تخفي زكاتك، تخفيها وأنت تؤديها. ولذلك الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ما حدش يعرف حاجة عن الموضوع خالص، أخفيها. سبحان الله العظيم، يذكر عن علي بن الحسين زين العابدين إنه لما مات وجدوا في ظهره، خطوط سودة، فقعدوا يفكروا خطوط سودة دي إيه دي؟ إيه دي؟ ما عرفوش إيه دي غير إن وجدوا بيوت حوالي 20-30-70 بيت في المدينة كان بيجي لهم دقيق بالليل يترمي على أبوابهم بعد ما مات علي بن الحسين، ما وصلهمش الدقيق ده، فعرفوا إن علي بن الحسين كان بالليل يشيل بحبل على ظهره شوال الدقيق ويروح عند البيت يرمي شوال الدقيق قدام البيت ويخبط الباب ويجري. حدش يعرف مين اللي جاب الدقيق ده. الصدقة الخفية، ودي مهمة جدا يا جماعة، مهم جدا ان يبقى لنا خبيئة من عمل صالح نتقرب الى الله عز وجل به. الإصرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة، وفي الإظهار إذلال للفقير أيضا، فإن خاف أن يتهم بعدم الإخراج أعطى من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين الجماعة علانية وأعطى غيره سرا. يعني بعض الناس بيتأذى أنك أنت تديله قدام الناس، اديله سرا، مش لازم قدام كل الناس يعرفوا أنك أنت بتديله، واللي لا يبالي ما بتفرقش معاه اديله. الوظيفة الثالثة ألا يفسدها بالمن والأذى، وذلك أن الإنسان إذا رأى نفسه محسنا إلى الفقير منعما بالإعطاء ربما حصل منه ذلك، ولو حقق النظر لرأى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له. ألا يفسدها بالمن والأذى، عمال ابتسم لأني ذكرت حادثة قديمة زمان لما كنا في زمن التدريس وكنا في التصحيح في آخر السنة، كان بتبقى ترابيزة كبيرة وعليها مجموعة من المدرسين وبنصحح كل واحد سؤال ويرمي للي جنبه، الطريقة المعروفة دي. فالشاهد جاني صداع، فراح واحد تطوع من الشباب ومن المدرسين وجاب لي كوباية شاي، فشربت الشاي بعد كل شوي يقول لي ها شفت الشاي اللي أنا جبته لك، ضيع الصداع. أما الشاي اللي أنا جبته لك لحد ما صدعني دي طرفة يعني. فالشاهد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. فالرياء مبطل محبط للعمل، والمن والأذى. سبحان الله العظيم، موضوع المن، وأنت لا تعرف أديه المن بيوجع غير لما تبتلى بواحد يمن عليك عشان عملت لك عشان سويت لك. ما تنساش، خليك عارف ده أنا ياما أديتك، ده أنا ياما صبرت عليك، ده أنا. وأسوأ ما يكون ذلك حين يكون بين الزوجين، أن يمن عليها أو أن تمن عليه. نعم، وأسوأ من ذلك بلا شك، أنا بقول إنه سيء لأنه بيفسد الحياة الزوجية، إنك أنت تحس أحيانا في الزوجة، تحس أحيانا في عين زوجها إنه بيمن عليها حتى لو بغير الكلام، بإشارة بحركة بكلمة أو أن تمن هي عليه. أن تمن عليه دوارد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحسنت إلى إحدهن الدهر كله ثم أسأت إليها مرة واحدة قالت لم أرى منك خيرا قط، فبالقياس على هذا هي هتقول لك، يعني لو هي في مرة أنت زعلتها وصبرت عليك هتفضل زلق بيها طول عمرك، إيه ده أنت في مرة زعلت لي وأنا قلت لك حقك علي وصلحتك مش هتنسها لك يعني. الشاهد إيه؟ لكن أقصد من الرجل تبقى فيها جرح، لأن برضو من مشاكل زماننا أنه ظهر في كثير من رجال زماننا صفات النساء مع شديد الأسف. يعني إذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم أسأت إليها مرة قالت لم أرى منك خيرا قط، الصفة دي بتلاقيها في رجالة في زماننا، إنك تحسن إليه كتير جدا وإن تغلط مرة بس ينسى لك كل اللي فات، هو مش شايف غير الغلطة دي. موجودة في بعض، ولا مش موجودة، موجودة في بعض الرجالة للأسف الشديد. الشاهد إيه؟ أنا مش عايز أستفيض في هذه المسألة، لكن عايز أتكلم على مسألة إن أسوأ شيء في الدنيا إن فقير ذليل، فقير محتاج، فقير ضعيف، وانت تزيد ذله وفاقته وحاجته بالمن عليه. عشان كده ربنا سمى المن ايه؟ اذى، اذى مؤذي، فاحترس من هذا. الشيخ يقول ولو حقق النظر لرأى ان الفقير محسنا اليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له. ربنا سبحانه وتعالى قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاة طهرة، والطهرة دي يعني الفقير صاحب جميل عليك انه قبلها، انه انك لقيت فقير تتطهر به. واذا استحضر مع ذلك ان اخراجه للزكاة شكر لنعمة المال فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة. انت بتمنع الفقير ليه؟ الفقير ماله؟ ده انت بتطلع حاجة ايه؟ فرض عليك وشكر نعمة ربنا عليك. الفقير ملوش علاقة، ده كل معاملتك مع ربنا مش مع الفقير خالص. يقول الشيخ ولا ينبغي ان يحتقر الفقير لفقره، لان الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه. الوظيفة الرابعة ان يستصغر العطية، فان المستعظم للفعل معجب به، وقد قيل لا يتم المعروف إلا بثلاث: تصغيره وتعجيله وستره. عشان تبقى الحسنة حسنة لازم ثلاث حاجات استصغرها. ابن القيم يقول كده في كتاب الفوائد: من لطيف التعبد بالنعم استعظام قليلها واستقلال كثير شكرك عليها. لما جدي سبحان الله العظيم لما هاجي اديكم بقى أمثلة للجود، هتلاقي ان واحد قابلته واحدة قالت له اعطيني درهم فاعطاها 100 دينار، فقالوا لقد سألتك درهما، فقال لقد سألتني على قدرها واعطيتها على قدري. هي بتطلب درهم. انا اتذكر ربنا يسترنا مش عارف تتقال ازاي، لكن هي جاتها نقولها بقى وخلاص، ان امرأة لقيتني وهي شايلة طفلين في ايام برضو التدريس عند المدرسة، كلام ده مثلا من 25 سنة اقول، ها. فالمهم ان رحت مديها 20 جنيه، المرأة كادت تموت من الفرح، كان قلبها يقف. 20 جنيه. فالشاهد انه انت لما بتدي ما تستكترش العطية، لأنها انسبها لعطاء الله لك أو انسبها لله وكرم الله عز وجل عليك، مش لقد فلوسك. لأن 20 جنيه كان زمان احنا بنقبض مرتب 17 جنيه ونص. فالشاهد ايه؟ ان ما تنسبش لمرتبك ولا للفلوس اللي عندك، وإنما تنسب لإكرام ربنا عليك، فضله وجوده وستره وعنايته ورعايته ولطفه وكل ده حسابه كم. فلذلك لما تتصدق ما تستكترش اللي انت بتديه، بالعكس استقله، تقول يا رب انا لو اقدر اطلع اكتر من كده، تصغيره وتعجيله. بنقول اللي بينتظر ان تواتيه نفسه على الخير عفوا سيطول انتظاره. احنا بنقولك الوقت يتصدق، وعايز كل واحد منكم الليلة دي يتصدق بصدق الليلة دي قبل ما ينام. يقول بس الواحد مستني لما يبقى معاه قرشين كده، يعني ايه على اساس يطلع حاجة، يعني اطلع النهاردة ايه 5 جنيه؟ لا ما تنتظرش، طلع 5 جنيه وجنيه ونص جنيه وربع جنيه، طلع اي حاجة تعجيله، لان اللي هيستنى بقى مش هيعمل. 3 وستره، ان محدش يعرف عنه حاجة. بقيت وظائف للمزكي نؤجلها إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم نجنا من الفتن، وعافنا من البلاء، وارزقنا حسن الخاتمة، واكتب لنا الجنة بغير حساب. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، مع فرع التزكية في هذه المدرسة، مدرسة الربانية، كتاب مختصر منهاج القاصدين، وتوقفنا في فصل في آداب إخراج الزكاة، فصل في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة، دقائق الآداب الباطنة في الزكاة. فذكرنا أن الأدب الأول أن يفهم المراد من الزكاة، والوظيفة الثانية الإصرار بإخراجها، والثالثة ألا يفسدها بالمن والأذى، الرابعة أن يستصغر العطية، فإن المستعظم للفعل معجب به. هذا ما مر معنا. أما الخامسة والتي هي موضع عمل الليلة، أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه. دي 3 صفات عشان تتصدق أو تزكي صح: أحله وأجوده وأحبه إليه. يقول الشيخ: أما الحل فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل الحرام. وأما الأجود فقد قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وينبغي أن يلاحظ في ذلك أمرين: أحدهما حق الله سبحانه وتعالى بالتعظيم، فإنه أحق من اختير له، ولو أن الإنسان قدم إلى ضيفه طعاما رديئا لأوغر صدره. سبحان الله العظيم. الوظيفة دي مهمة قوي، ان الانسان لما يجي يتصدق يدور المفروض على احسن حاجة عنده يطلعها، والذي يسهل عليه ذلك ان يعرف انه انما يقدم لعظيم. الصدقة مش للفقير، دي لله. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تطيب الدرهم قبل أن تتصدق به، وتقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه يسقط في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. فلما تيجي تتصدق تبقى عارف أنك بتدي لربنا. تدي لربنا إيه؟ عشان كده الشيخ يقول أن ينبغي أن تلاحظ في الصدقة حق الله، حق ربنا، حق الله تعالى بالتعظيم له، فإنه أحق من اختير له. المراعاة دي قلناها في مسألة التزين للصلاة، وقول ابن عباس إن ربي أحق من تجمل له، في الزكاة أحق من اختير له، في الصيام أحق من أخلص له، في وهكذا. دايما تراعي انت بتتعامل مع مين، مع ربنا سبحانه وتعالى. فلتتخطى هذه الظواهر التي امامك، وليتعلق قلبك وعملك بالله سبحانه وتعالى. ولو ان الانسان قدم الى ضيفه طعاما رديئا لاوغر صدره. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه. انتم مش تقدروا تاخذوه لو بيقدم ليكم انتم، ده سبحان الله العظيم. ولذلك لما كنا في الشتاء ونجيب بطاطين للفقراء، واحد يجيب بطانية هذه من الجافة جدا وريحتها وحش، انت ترضى تتغطى بدي؟ انت تغطي ولادك بدي؟ اللي ترضى لنفسك وترضى لبيتك وترضى لولادك ادي للناس، هؤلاء بشر ايضا. الشاهد ان الانسان ينبغي ان يختار لله، فالله أحق من اختير له، والثاني حق نفسه، فإن الذي يقدمه هو الذي يلقاه غدا في القيامة. فينبغي أن يختار الأجود لنفسه. يبقى حاجتين، تختار لربنا وتختار لنفسك. تختار لربنا وربنا عظيم فتختار له الأفضل، ولنفسك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا بل كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال إن ماله ما قدم ومال وارثه ما ترك. يبقى اللي انت بتقدمه ده هو مالك، هو ده بتاعك. أما اللي انت سايبه ده مش فلوسك، فلوس الورثة خلصت، خرجت من ملكك. أن يختار الأجود لنفسه. وأما أحبه إليه فلقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشتد حبه لشيء من ماله قربه لله عز وجل. روي أنه نزل الجحفة وهو شاكٍ مريض تعبان بيشتكي، فقال إني لأشتهي حيتانا، عايز أكل سمك. فالتمسوا له فلم يجدوا إلا حوتا، ملوش غير سمكية واحدة. فأخذته امرأته فصنعته ثم قربته إليه، فأتى مسكين فقال ابن عمر رضي الله عنه خذه. فقال له أهله سبحان الله قد عنيتنا ومعنا زاد غيره نعطيه. فقال إن عبد الله يحبه. سبحان الله العظيم. قالوا له انت يعني تعبتنا على ما لقينا سمك وعملناه كل، وبعدين احنا معانا حاجات تانية، ما نديله لحمة، نديله فاكهة، نديله فلوس. قال لا، ده انا بحبه، اديله اللي انا بحبه. تربية يا جماعة، تربية. عشان كده بقول الفرق بيننا وبينهم شاسع جدا، فرق شاسع جدا. يعني والله كنت أتكلم اليوم في هذه المسألة في مشوار طويل جدا، إن يعني هل ممكن نبقى زيهم؟ ممكن، لكن صعب. ما هي السهلة، الأحلام والأماني سهلة وبسيطة، لكن الواقع العملي ممكن نبقى زيهم؟ ممكن، ممكن، بشر، يعني زول لو واحد مننا في الموقف ده يقدر يعمل كده؟ يقدر يعمل كده، هيجرى ايه يعني؟ لو اداله السمكية هيموت. لكن مين اللي يعمل بقى؟ مين يقدر يغلب هواه ويغلب مراته ويغلب شهوته ويغلب الواقع اللي عايش فيه ويغلب تسويل النفس الأمارة بالسوء عشان بمنتهى البساطة يروح شايل السمكة ومديها له بنفس راضية عشان ما تبقاش خسرت السمكة وخسرت الأجر، ده له بنفس راضية وبده حب. عبد الله بن عمر علمنا في الموقف ده عدة أمور. أول حاجة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنا قلت للإخوة القصة دي أكتر من مرة، لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تبرع ابن عمر، تصدق، قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، أشهدك أنها لوجه الله. عمرك عملتها لما سمعت الآية دي؟ يعني الآية دفعتك لعمل؟ أول ما سمعت الآية رحت مطلع ده أحب مالي إلي إيه؟ أهو لله، عملتها. والآية الثانية، لما نزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أبو الدحداح قال: حائطي فيه 600 نخلة أقرضه لربي. عمرك لما سمعت الآية حركت فيك أن تخرج جزء من مالك تقول: يا رب ده قرض ليك، قرض لله؟ عمرك عملتها؟ هكذا كانت تحركهم الآيات، هكذا كان الـ الـ الـ الواقع عملي، كان الواقع شغل، بيسمع وينفذ ويعمل. روي أن سائلا وقف بباب الربيع بن خثيم رحمة الله عليه فقال: أطعموه سكرا. قالوا: نطعمه خبزا أنفع له. قال: ويحكم، أطعموه سكرا فإن الربيع يحب السكر. قال لهم: أنا بحب السكر، وكله سكر. قالوا: هو الراجل عايز يأكل عيش مش عايز يأكل سكر. سبحان الله العظيم، هي كده. إن كل شوية أقول يعني إن احنا نعيش مع آية تبقى مسيطرة على حياتنا فترة، نعيش معاها وننتفع بها. الوظيفة السادسة، احنا قلنا الخامسة ايه بقى؟ ان يطلب من المال احله، اثنين اجوده، ثلاثة احبه اليه. الوظيفة السادسة، ان يطلب لصدقته من تزكو به، وهم خصوص من عموم الاصناف الثمانية. الله اكبر، ده احنا دخلنا في حتة مهمة قوي. ان الصدقة اديها لمين؟ هو ده الموضوع بقى. فعشان كده الشيخ هنا يقول ايه؟ هم خصوص من عموم الاصناف. هي الاصناف: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. دول الثمانية مصارف الزكاة. في ناس خواص من الثمانية دول نخرج لهم زكاتنا احنا بالذات. كثير الاسئلة، الناس المتسولين اللي بيطلبوا مننا في الشوارع، اديهم؟ اديهم، دول ناس محترفي تسول، ما ينفعش ان انا اديهم. بلاش اديهم الزكاة، اديله ربع جنيه، اديله بريزة، ادم سأل، اديله 50 قرش، اديله جنيه، ادعي له: ربنا يهديك يا ابني، ربنا يتوب علينا وعليك، ربنا يوسع علينا وعليك، ربنا الله يسهل لك. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أحسن ما تزقه في إيده تقول: خد كاتك 60 بتاع، روح بقى توب وبطشفه لكم شغلانة. لا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. شاهد، الناس دول كثيرا ما نؤتى أدي المش عارف إيه، أدي الإيه. لا، عايزين ندي الزكاة بقى لناس. الشيخ بيقول هنا إيه؟ أن يطلب لصدقته من تزكو به. الصدقة تكبر بي، عايز أدي زكاتي للناس، الزكاة دي ألاقيها جبل يوم القيامة. مين دول؟ قال: ولهم صفات، صفات الناس اللي ياخدوا زكاتي. الأولى التقوى، فليخص بصدقته المتقين، فإنه يرد بها هممهم إلى الله تعالى. لما يدي المتقين همتهم تتجه لله، يفرغهم لربنا. قد كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخير العباد وهم سجود، فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير والدراهم فيضعها عند نعالهم بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه، فقيل له: ما يمنعك أن ترسل بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعر وجه أحدهم، أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقيني. كان عبد الله بن الزبير، عامر بن عبد الله بن الزبير، كان من الأغنياء الأكابر، فكان يروح جايب الفلوس اللي فيها في صرة دراهم ودنانير ويدخل المسجد يبص على العباد كده أثناء السجود، اللي يلاقي سجوده فيه خشوع، وهو عادة بيبقى ساجد وحاطط حذاءه عند راسه كده، فيروح حاطط له الصرة قدام الحذاء بينها وبين راسه، يرفع راسه يلاقيها ياخدها. قال له: طب ما تبعتها له البيت يقولوا له دي من عامر. يقول: أكره إن هو بعد كده يبص في وشي يحس بالمنة، إن ليا منة عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص. بعض الناس بيتصدق عشان يشوف المنة دي في وشوش الناس، إن هو اداله وإن هو معاه. الثانية العلم، فإن في إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين، وذلك تقوية للشريعة. لما تدي العالم أو طالب العلم أو الداعية وكل هذا أن يأخذ من زكاة المال، لما تعطيه وتحرص، كما حاصل هذا في كما فعل عامر بن عبد الله بن الزبير، تحرص أنك أنت لا ترى، هذا في تقوية في طلبة علم. يا جماعة مش لاقين يأكلوا، شوف طلبة العلم دول فين وأنفق عليه اديله بكثرة، اغمره حتى يستطيع أن يتفرغ للعبادة أو لخدمة الدين. الثالثة أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده، ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما ندب إليه من شكرها. فأما الذي عادته المدح عند العطاء فإنه سيذم عند المنع. ما تدورش على اللي لما تديله يديك دعاء ومدح على قد اللي انت اديتهوله، لان اللي بيديك مدح على قد فلوسك هيديك ذم على قد منعك. وانما دور على اللي انه شايف ان عنده عزة بالله وغنى بالله، فشايف ان العطاء والمنع من الله. الرابعة ان يكون صائنا لفقره، ساترا لحاجته، كاتما للشكوى. قال تعالى: يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. والله في بالي بعد ما قرأت الاربع صفات، التقوى والعلم ومن يرى الانعام من الله وحده وان يكتم فقره، قلت نجيبهم منين دول؟ فرأيت الشيخ يقول: وهؤلاء لا يحصلون في شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهم وسؤال أهل كل محلة عمن هذه صفته. دولك مش هتلاقيهم تحت رجليك، مش ببساطة، دول محتاجين إيه؟ تدور عليهم، تبحث عنهم، ودول رزق بقى. لما ربنا يحبك ويرضى عنك يوقعك في واحد من دول. الخامسة أن يكون ذا عائلة، عنده عيلة، عنده عيال، أو محبوسا لمرض أو دين، فهذا من المحصرين، والتصدق عليه إطلاق لحصره. السادسة أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة، وكل من يجمع من هذه الخلال خلتين أو أكثر كان إعطاؤه أفضل على قدر ما جمع. يعني مش شرط ان احنا نلاقي فيه الست صفات، المهم نحاول نلاقي اللي فيه صفات من هذه الصفات. فصل في آداب القابض الآخذ بقى، احنا قلنا فصل في اداب المعطي اللي بيدي الزكاة، اللي بياخد الزكاة لا يبد ان يكون اخذ الزكاة من الاصناف الثمانية. يعني بعض الناس بيبقى غني وياخد، حرام عليك تاخد ليه؟ لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم حرام عليك ما اقصدش بالكلمة العامية بتاع حرام عليك يا عم، لا، وانما حرام حرام اثم، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا، ان الصدقة لا تحل، لا تحل لذي مرة غني، لا تحل للي يقدر يشتغل ويكسب، لا تحل. فلذلك بنقول لك ينبغي ان الانسان يتعفف اقصى ما يستطيع، فلا يقبل الزكاة الا لضرورة. انا شايف فيه توسع وتهاون في اخذ الصدقات، ودي عمل لنا مشكلة في رمضان في اخذ الصدقات من الناس واخذ الزكوات. التوسع في هذه المسألة مصيبة. هذه الصدقات يا جماعة، هذه الزكوات غسالة ذنوب الناس، الزكاة دي غسالة ذنوبهم، والصدقة غسالة ذنوب الناس. فإياك يا طالب العلم انك تتشوف ليها او تطلب منها او تتوسع في الاخذ او ترضاها، لا، خليك عفيف النفس، غني النفس، وما تقبلهاش ومش هتموت من جوع. يبقى اول شرط ان هو ما ياخدش الا المستحق، لابد ان يكون اخذ الزكاة من الاصناف الثمانية، وعليه في ذلك وظائف. الوظيفة الاولى ان يفهم ان الله تعالى انما اوجب صرف الزكاة اليه ليكفيه ما اهمه ويجعل همومه هما واحدا في طلب رضا الله عز وجل. ربنا ادك الزكاة ليه؟ عشان يكفيك هم الفلوس وتتفرغ له في عبادة ربنا وطلب رضا. الوظيفة الثانية ان يشكر المعطي ويدعو له ويثني عليه، وليكن ذلك بمقدار شكر السبب. انت بتشكره عشان ده سبب، فان من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ومن تمام الشكر الا يحتقر العطاء وان قل، والا يذمه ويغطي ما فيه من عيب. ينبغي ان هو الانسان اذا اخذ ما يذمش وما يستصغرش، واذا كان في العطاء عيب ما يظهرش العيب وانما يستر العيب فيه. كما أن وظيفة المعطي الاستصغار فوظيفة المعطى الاستعظام، وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عز وجل. فإن من لا يرى الواسطة واسطة فهو جاهل. إنما المنكر أن يرى الواسطة أصلا، تبقى عارف إن ده واسطة وسبب. الوظيفة الثالثة أن ينظر فيما يعطاه، فإن لم يكن من حل لم يأخذه أصلا، لأن إخراج مال الغير ليس بزكاة، وإن كان من شبهة تورع عنه إلا أن يضيق عليه الأمر. فمن كان أكثر كسبه حراما فأخرج الزكاة ولم يعرف لما أخرجه مالك معين، كانت الفتوى فيه أن يتصدق به، فيجوز لهذا الفقير أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق الأمر عليه وعجزه عن الحلال الصافي. يبقى ينبغي ايضا للآخذ ان هو يحتاط، ما ياخدش من اي حد، ما تاخدش ربا بنوك، ما تاخدش صدقات من يعمل عمل حرام، فنانين ومش عارف ايه وغيرهم، الحاجات حرام، فلوسهم حرام، ازاي تاخد فلوسهم وتاكل منها؟ لا تأخذ، وإنما يكون أخذك من الحلال الصافي، إلا إذا كان الأمر زي ما الشيخ بيقول ضاق عليه الأمر، خلاص مفيش مش لاقي يأخذ قدر، يبقى كأنه بيأكل من الميتة، يأخذ قدر حاجته وما يسد الرمق. الوظيفة الرابعة أن يتوقع مواقع الشبه في قدر ما يأخذ، فيأخذ القدر المباح له ولا يأخذ أكثر من حاجته. فإن كان غارما لم يزد على مقدار الدين، أو غازيا لم يأخذ إلا مقدار ما يحتاج إليه، وإن أخذ بالمسكنة أخذ قدر حاجته دون ما يستغنى عنه، كل ذلك موكول إلى اجتهاده، والورع ترك ما يريب. موضوع الغارم من زمان عايز أتكلم، مين هو الغارم يا جماعة؟ الغارم من لغتنا العامية حتى اللي غرم الموضوع، يعني إيه؟ أحمد ومحمد اختلفوا، أحمد ومحمد اختلفوا في مسألة كان بينهم تجارة، واختلفوا وحصلت ضغينة وبغضاء والفلوس ضاعت، فأنا أريد أن أقلب بينهم، أنا ضامن. قلت له خلاص يا محمد سيب الراجل ده ما تسجنوش، والفلوس ديك لو ما دفعهاش عندي. بعدها أحمد مات أو سافر أو هرب، أنا غرمت الفلوس دي 30-40-50 ألف 100 ألف، أجيبهم منين وأنا فقير ما حلتيش؟ لما أنا غرمت الفلوس دي يعني ألزمت دفعها، أنا فعلا محمد أنا قلت له لو الرجل ده ما دفعش الفلوس دي عندي، يبقى في الحالة دي يجوز له الأخذ من الزكاة لسد هذا الدين. لكن واحد عمال يجيب يستلف فلوس علشان يركب عربية ويجيب موبايل ويتمنظر قدام الناس وعايش أبها، والآخر يقول أنا مديون يا جماعة سدولي ديوني، ده مش غارم، ده مديون، يبقى حكم حكم الفقير. هو فقير نديله اللي يأكل بيه، نوكله نعيشه. لكن الغارم ده إيه؟ ده موضوع تاني مختلف. صراحة اللهم عافهم ولا تبتلين، احنا مش عايزين نتكلم، بس الواحد يقول المديونين في زماننا اشياء عجيبة. يعني واحد جاي يقول انا مديون علي 190 ألف جنيه، حد يسعد 190 ألف جنيه ليه؟ ليه ليه ليه بتوع ايه دول؟ وانا عايز حد يساعدني، ولما انتوش ما ساعدتونيش مين اللي هيساعدني؟ قال طيب انا عايز افهم 190 الف جنيه ده، انا كنت بتاجر وخسرت. بتاجر ازاي تخسر 190 الف جنيه؟ ما خسرتهمش في شهر ولا شهرين ولا خمسة ولا ستة ولا سنة ولا سنتين، ازاي حصلت خسارة 190 الف جنيه؟ هي دي القضية. يعني ينبغي الا يتذرع بالدين ويتخذ وسيلة للوصول الى الدنيا. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين. اختلف العلماء في قدر الغنى المانع من الزكاة. مين اللي ما يحللوش الأخذ من الزكاة؟ الصحيح فيه أن يكون له كفاية على الدوام، إما من تجارة أو صناعة أو أجر عقار أو غير ذلك، وإن كان له بعض الكفاية أخذ ما يتممها، وإن لم يكن له ذلك أخذ ما يكفي. يعني إيه اللي له كفاية على قد على الدوام؟ يعني شغال في شغلة بيقبض 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه، الخمسمائة جنيه دول بيكفوه خير وبركة، ما بيكفوهش يبقى فقير ياخد اللي يكمل كفايته. يكفيك كام؟ 600، يبقى له 100 جنيه ياخدهم يكمل بيهم كفايته. امال التاني الفقير اللي ملوش دخل شهري، ما عندوش دخل خالص نهائي، مش لاقي ياكل، ما فيش شغل وقاعد عطلان وعنده زوجة وتلات عيال، احنا بنقول له المفروض الاول ينزل عن مستوى شوي، يعني يبيع الشقة التمليك وياخد شقة ايجار ويجيب فلوس التمليك دي يشتغل بيها ويبدأ يتاجر، يبيع العربية، يشيل ولاده من المدارس الخاصة. ما ينبغيش ان احنا واحد ما عرفش الفكر ده جه منين، ان واحد عايش كده عنده شقة تمليك ب200 الف جنيه وعنده عربية ب70-80 ألف جنيه، ويقول لك ما عايزين ولاده في مدارس خاصة بيدفع لهم 10-15 ألف جنيه في السنة، وعايزين نعيشه في نفس مستوى اللي هو كان عايش فيه. دين اللي بيقول كده؟ دين ايه اللي بيقول كده؟ في ناس مش لاقية تاكل وانا اخليه ركب عربية وعايشه في نفس مستوى؟ مين اللي قال كده؟ ده ما يبقاش فقير. وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفي، وبيقول بقدر ما يكفي سنته بقدر ما يكفي السنة، ولا يزيد على ذلك، وإنما اعتبر بالسنة لأنها إذا ذهبت جاء وقت الأخذ، وإذا أخذ لأكثر منها ضيق على الفقراء. أيها الإخوة، موضوع الزكاة والإنفاق يحتاج إلى بسط أكثر من هذا، لأن الواقع النهاردة أوسع من اللي احنا بنقوله ده. فإذا كانت سمة نصيحة في النهاية، فإن احنا نقول للمتصدق: تحرى أن تعطي أهل السنة، طلبة العلم وأهل التقوى والمحتاجين حقيقة، أعطهم ما يكفيهم ولا تقصر. وإذا كانت من نصيحة للآخذين، فنحن نقول للإخوة ولطلبة العلم ولغيرهم: ينبغي أولا أن تتورع عن الحرام، وثانيا أن تكون غنيا النفس، لا تستشرف ولا تطلب ولا تمد يدك ولا تستصغر ما أعطي إليك، وأن تعلم أن هذا المال مسالة ذنوب الناس، فتمنى على الله واطلب منه أن يكفيك لتستغني عن هذا وتعطي. تبقاش فرحان أنك بتاخد، ولا مطمن أنك بتاخد، ولا راضي أنك بتاخد. أشهد الله هذا من قلبك لعله يسد عنك. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.